كانوا يتفاخرون بأهلهم ومكانتهم، حتى إنهم يذهبون إلى صاحب القبر ويقفون عنده ويقولون هذا ابن فلان، هذا فلان ابن فلان صاحب المكانة العالية والسمعة المرموقة وغير ذلك من الأمور. وكلا الأمرين ممنوع. أما ما ذكر أن هناك أحدا أفتى بأن زيارة القبور بدعة، فالمراد بالزيارة البدعية هي شد الرحال إلى المقابر أو زيارة النساء، بمعنى أن الإنسان يسافر من بلد إلى بلد لأجل أن يزور قبرا، فهذا العمل ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وأما شد الرحال لأجل أن يزور ضريح السيد فلان فهذا العمل ممنوع. أما زيارة القبور في نفس البلد الذي أنت فيه، في نفس المدينة أو القرية، فهذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة المقابر سنة للاعتبار والاتعاظ بمن صال وجال في هذه الدنيا وعمرها ثم ذهب وتركها، والدعاء لأصحابها. والبعض يعمد إلى زيارة المقابر بعد صلاة عيد. هذا سائل يقول أيضا ضمن هذا السؤال، يقول: هل لزيارة القبور وقت محدد؟ لأنه يلاحظ أن بعض الناس يخصص بعد الجمعة أو بعد عصر الجمعة أو بعد صلاة العيد ونحوها لزيارة القبور. نقول: هذا العمل ليس له التحديد، ليس له أصل، وليس للزيارة الشرعية وقت محدد، بل يزار القبر في أي وقت. أما تحديد وقت للزيارة واعتقاد أنه مشروع ومطلوب أفضل من غيره فهذا ليس بصحيح. وأما قوله الدعاء هل يصل إليهم، فنقول نعم، دعاء الحي للميت يصل إليه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء هو أنفع ما يبر به الإنسان الحي أخاه الميت. هذا يقول: ما هي أفضل السور في القرآن الكريم؟ أفضلها سورة الفاتحة. يقول: هناك مقابر منصوبة في بلد من البلدان، قد حاولنا توجيع الناس لكن هناك من يدعو إلى التبرك به، ما يسمونه دعاء الشر والمهبط. يقول: فما الحل؟ الحل هو الاجتهاد في الدعوة، وأهم شيء هو البيان للناس، بيان الحق للناس وإيضاح الغلط الذي يقع فيه الناس في القبور والمقابر. هذا هو الأفضل الأعمال وأنجحها، التوجيه والتعليم. وإذا تعلم الناس تركوا هذه الأشياء، والإنسان إذا لم يكن له سلطة فإنه لا يستطيع أن يزيل المنكرات بهدمها ونحوها ذلك، إنما الذي يستطيع أن يقوم بهذا هو من له السلطة. يقول دخلت المسجد أثناء صلاة الفجر مع جماعة وكان صف واحد ولم أجد مكانا في الصف وصليت خلف الصف لوحدي ثم انتهت الصلاة، هل الصلاة صحيحة؟ نقول لا، الصلاة غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة للفذ خلف الصف، فصلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. وكان ينبغي أن تضايقهم حتى تجد مكانا تصف معهم، أو أن تتقدم وتصلي عن يمين الإمام. يقول هل يلزمني في كل ركعة أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الفاتحة؟ نقول لا، هذه تقال في الركعة الأولى فقط، وأما ما بعدها من الركعات فإن الإنسان يكتفي بالبسملة ويأتي بالفاتحة بعد ذلك. هذا يسأل سؤال، يقول هل يجوز للمعرس أن يناقش المعرسة قبل الدخول بها في العقيدة؟ نقول هذا من أهم الأمور، أن يعرف الإنسان من تكون أما لأولاده، هل هي صاحبة عقيدة سليمة أم أنها من أهل الخرافة، ويكون ذلك بالسؤال عنها قبل عقد القران. فالإنسان لا بد أن يعرف ذات الدين وصاحبة المعتقد السليم التي تربي أولاده على عقيدة أهل السنة والجماعة، لئلا يبتلى بامرأة مخرفة أو صاحبة عقيدة فاسدة فتنشئ أولاده على ما هي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: مالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا يقول كيف تحسب الحسنات وتمحى السيئات إذا ذهب الإنسان بالسيارة إلى المسجد أو بالدراجة ونحو ذلك؟ هذا ما خطأ خطوات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رأوا إنسانا يأتي إلى المسجد من مكان بعيد على قدميه وكان كبير السن ويشق عليه المشي، فقالوا لو اتخذت راحلة، فرفض ذلك وقال إنه يريد أن تكثر حسناته، لأن له بكل خطوة حسنة ويمحى عنه سيئة. فالإنسان الذي ركب ليس له الخطوات التي يخطوها الإنسان بقدميه من حين ركوبه إلى حين نزوله، لكن له أجر إن شاء الله وهو على خير. والذي يحسب له من الخطوات هو ما قبل الركوب وما بعد النزول، وأما ما بينهما فإن له أجر الله أعلم به. هذا يقول مشكلتي هو أني أخاف إذا قلت بعض الكلمات كأن أقول لزوجتي اذهبي إلى أهلك، لأني أخاف أن يؤثر هذا ويقع، وهل إذا أخطأت وقلت وبدون قصد لزوجتي يا ولد فيه شيء، وكيف أبتعد عن هذه المخاوف؟ يبدو أنك موسوس وهذه أمور لا تأثير فيها على تصرف الإنسان، لأن مثل قولك اذهب إلى أهلك لا يترتب عليها معنى الطلاق إلا إذا كان في حال خصومة بينك وبينها وتقول طلقني، فقلت لها اذهبي إلى أهلك، فحينئذ تعتبر هذه قرينة على الطلاق. أو أنك قصدت بقولك لها اذهبي إلى أهلك إيقاع الطلاق. أما إذا لم يكن منك قصد ولم يكن هناك قرينة فهذه ألفاظ كنايات لا تؤثر ولا تدل على شيء من ذلك. وعليك أن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، ولأن هذا نوع من الوسواس الذي يؤذيك به عدوك، والشيطان عدو للإنسان، وإذا وجد منك نقطة ضعف دخل عليك منها. بعض الناس يؤذيهم في الوضوء، وبعض الناس يؤذيهم في الصلاة، وبعض الناس يؤذيهم في مثل هذه المسألة، مسألة الطلاق. فأنت حتى من شدة حرصك وخوفك لم تذكر كلمة الطلاق، وأنت تقصد هذا الموضوع خشية أن يقع شيء من هذا، بينما هذه الأمور المعتبر فيها هو قصد الإنسان وعبارته. فلو أن إنسان مثلا يدرس الفقه فيمر في كتاب الطلاق كما مر بنا في السنة المضت، الإنسان يقول كلمة طالق في الجلسة الواحدة أكثر من 30-40 مرة، وهو يعلم الناس هذا الشيء ولا يترتب عليه أي محذور، لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق لزوجته، وإنما هو يعلم الناس الذين عنده أحكام الطلاق. فلا تكون بهذه الدرجة من الوسواس، نعوذ بالله منه. يقول هل صحيح أن السيئة تضاعف مثل الحسنة في مكة؟ نقول لا، وإنما تعظم، فالصغيرة كبيرة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئات الصغيرة كبيرة في مكة، وهي في غيرها صغيرة، لكنها في مكة، والكبيرة في مكة في غير مكة تكون في مكة أكبر وأعظم وزرا. ولهذا كره كثير من السلف من الصحابة وغيرهم أن يسكنوا في مكة خوفا أن لا يقوموا بما يجب نحوها من التقديس والتعظيم. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم اتخذ له منزلين، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يتعبد دخل إلى الحرم، وإذا أراد أن يؤدب أهله خرج لئلا يقع منه كلمة نابية لا تتفق مع مكانتي وقداسة هذا المكان. هذا يقول توفي والدي وثمنا البيت ووزعنا الإرث بالتساوي للبنات مثل الرجال، والوالدة يقول ونحن موافقون. نقول هذه ليست قسمة شرعية، إنما هذه قسمة أنتم تنازلتم عن شيء من حقكم، فإذا كنتم أعطيتم أخواتكم زيادة على حقها فهذا تبرع منكم، ولكنه ليس حقهن شرعا، فحقهن نصف ما لكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وما زاد عن ذلك فأنتم إذا كنتم تبرعتم فهذا هدية منكم وليس استحقاقا بأصل الميراث. يقول هل تحسب الحسنات إذا ذهب الإنسان إلى مكان ما قبل الذهاب إلى المسجد؟ وهل تحسب الحسنات إذا رجع الإنسان إلى المسجد؟ قصده ما يحسب له من خطوات للمسجد. نقول إذا ذهب الإنسان للصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، هذا هو الذي تحسب له حسنات بكل خطوة رفع درجة ومحو سيئة. فإذا كنت ذاهب مثلا إلى دكان أو ذاهب إلى مكان ثم بعد ذلك تذهب إلى المسجد، فأنت مشيك من منزلك إلى الدكان هذا أمر دنيوي، ثم من الدكان إلى المسجد هذا هو الذي يحسب لك من ممشاك الصلاة. وكما مر بنا الأعمال بالنيات، فالإنسان عليه أن يجتهد في إخلاص النية. يقول كيف تكون صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ورد لها كيفيات كثيرة، منها قول صلى الله عليه وسلم، ومنها قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه تقال في الصلاة سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة جنازة. وإذا ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام فيقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.